بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا وأخواتنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، ها نحن نعود إليكم لنقدم لكم عددا جديدا من أعداد المجلة الإسلامية التي كان احتفاؤكم بأعدادها الثلاثة السابقة وتشجيعكم لنا بالكلمة المسموعة عبر الهاتف والمكتوبة أيضا عبر الرسائل، وتساؤلكم المتواصل طوال فترة الانقطاع عن أسباب تأخر إصدار هذا العدد كانت حافزا ودافعا قويا لنا في مؤسسة حد على إعطاء الموضوع حقه من الاهتمام. فكان أن أوكلنا مهمة إعداد وتقديم هذا العدد إلى ثلاثة من الأصوات الإذاعية المعروفة، وتركنا لهم حرية الاختيار، اختيار مادة المجلة، وأيضا التفاهم مع مهندس الصوت مباشرة على طريقة الإخراج. وحاولنا ألا نتدخل إلا مرة واحدة فقط في أمر يتعلق بزمن المجلة، ولا نخفيكم سرا أنه كان حول تسجيل فقط 70% من هذه المادة المعدة، بينما رأى المعدون أن تكامل العدد لا يحصل إلا بتسجيل المادة المعدة كلها. ومع هذا لم نختلف والحمد لله كثيرا، بعد أن تعرفوا على النواحي الفنية التي تحول دون تحقيق رغبتهم. فإليكم إخوتنا وأخواتنا نزف العدد الرابع من أعداد المجلة الإسلامية، آملين أن يجد منكم القبول الذي لقيته الأعداد السابقة، ونسأل المولى عز وجل أن تجدوا فيه المتعة والفائدة. هذا، وسنكون سعداء جدا عندما نتلقى ملاحظاتكم واقتراحاتكم، وأيضا يشرفنا مشاركاتكم المكتوبة والمسجلة، ولا يسعنا إلا أن نقول شكرا لكم وشكرا على اختياركم هذا العدد من المجلة الإسلامية. وفق الله الجميع لما يحب ورضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رياضة ذهنية، رياضة ذهنية. هم خمسة من العاملين الكادحين، ضاق بهم الرزق في قريتهم الصغيرة، فانتجعوا بلدة مجاورة يعملون ويكسبون. مساحة للأدب. إخوتنا وأخواتنا مستمعي المجلة، سنخصص هذه المساحة. كنت بحمد الله أحفظ كل ما قرأت وأكثر ما سمعت، لأن ذاكرتي بصرية لا سمعية. عفوا إخوتنا الكرام، فزمن المجلة المحدد يدعونا إلى أن نقلب صفحة جديدة من صفحاتها، ولم ينتهي الحديث عن الشيخ أبو البركات رمضان، أبو ميمون العسل، أبو بصير الأعمى. فما رأيكم أن نقلب هذه الصفحة حيث الرأي الآخر، حول ثقب الأوزون؟ فتأسف كثيرا، والله يعلم أني لما رأيته بعد أن خرج من المسجد. سهرة من نوع خاص. كنت في زمن الصبا أخذ معي أرغفة يابسة، فأخرج في طلب الحديث ويتمنى سيد طبا طبائي أن يصبح عالما في المستقبل. أفكار للتطبيق. وبدأت كل يوم على أساس أنني أسمى للشيخ أربع أوجه وخمس. أما الآن فنترككم مع فقرات هذه المجلة. رياضة ذهنية، رياضة ذهنية. استمع أخي إلى هذا البيت الشعري وأخبرني عن قائله. هات ما عندك. لقد قال عبد الله شر مقالة، كفى بك يا عبد العزيز حسيبها. أعده ثانية لو سمحت. لقد قال عبد الله شر مقالة، كفى بك يا عبد العزيز حسيبها. لعلك تريد أن تقول لقد قال عبد الله شر مقالة كفى بك يا عبد العزيز حسيبها. كلا كلا، بل أردت ما سمعته.

أيها الأخوة والأخوات، انتهت مواد هذا العدد من المجلة الإسلامية. وقبل أن نودعكم نود أن نذكركم بما قلناه في المقدمة، وهو أننا سنكون سعداء جدا بتلقي ملاحظاتكم واقتراحاتكم وأيضا مشاركاتكم المكتوبة والمسجلة والتي يمكنكم إيصالها إلينا عبر الفاكس أو الهاتف أو الطرق المعتادة التي تختارونها. وسنقدم بإذن الله جوائز قيمة للموضوعات المتميزة لنتعاون أيها الأحبة جميعا في إيصال الكلمة الهادفة البناءة إلى المتعطشين لسماعها. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع العدد الرابع من المجلة الإسلامية. حتى موعدنا في عدد جديد بإذن الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.